كله يثبته لله سبحانه وتعالى. كل ما أثبته الله تعالى لنفسه في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نثبته لله عز وجل. نتوقف هنا إن شاء الله ونبدأ في درس المصطلح إن شاء الله.